الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصالح أهل الأثر للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن مباحث الإسناد، وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن الحديث المرفوع، وذكر أن الحديث إما أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما بالتصريح، وإما أن يكون مرفوعا حكما، سواء كان ذلك من قوله أو من فعله أو من تقريره صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن المرفوع بالتصريح من القول والفعل والتقرير، وشرعنا في الكلام عن القسم الثاني، وهو المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكما. وذكرنا أن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكما لا بد أن يتوفر فيه أمران. الأمر الأول أن يكون من مروي الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، وأن يكون هذا الذي رواه مما لا مجال للاجتهاد فيه. فلو توفر عندي هذان الشرطان حكمنا على هذا القول بأنه مرفوع حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا بالنسبة للكلام عن القول. طيب، ما هو الفعل المرفوع حكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هو فعل الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه. فهذا الفعل ينزل على أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فلو فعل الصحابي فعلا لا مجال للاجتهاد فيه، فهذا معناه أنه أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. ويمثلون على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول في جامعه بعد هذا الحديث، يقول: العمل عليه عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقال ابن قدامة: إن أحمد كان يذهب إلى الاستفتاح به. يبقى هنا الاحتجاج كان بفعل عمر رضي الله تعالى عنه، كان يستفتح بهذه الكلمات. قالوا: وعمر رضي الله عنه أخذ ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذه الأذكار. ويمثلون على ذلك أيضا بما رواه البيهقي بسند فيه مقال، أن علي رضي الله عنه صلى الكسوف في كل ركعة 4 ركعات. يبقى هذا مروي صحابي من جهة الفعل، ولا مجال للاجتهاد في مثل ذلك، فهو مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما رواه الشافعي ومن طريقه البيهقي في السنن أيضا بسند فيه مقال، أن علي رضي الله عنه صلى في زلزلة 6 ركعات في 4 سجدات، 5 ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به. فعلى فرض صحة هذا الحديث، وقد رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسند ثابت، فلو قلنا بصحة هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وهو ثابت كما قلنا من حديث عبد الله بن عباس، لقلنا هذا من باب المرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الفعل. فهذا بالنسبة للقسم الثاني. أما بالنسبة للقسم الثالث، وهو التقرير المرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إخبار الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه ولا ينكره، فهذا تقرير حكمي، لأن هذا إخبار صحابي، هذا إخبار صحابي أنهم كانوا يفعلون فعلا في زمانه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه كما يظهر ولا ينكره عليه الصلاة والسلام، فهذا له حكم المرفوع وإن لم يصرح الصحابي بذلك. من أمثلة ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد قال: كنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لفعل فعله الصحابة رضي الله عنه، فحينئذ نقول هذا مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم حكما. وأيضا الحديث الذي رواه البخاري عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وفي رواية لمسلم قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يعني لنزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه عن مثل ذلك. لأهل العلم في ذلك قولان في أن المستدل قد يكون جابرا أو سفيان، وذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في الشرح. فعرفنا الآن القسم الثاني من المرفوع وهو المرفوع حكما. يبقى إذن عندي الآن المرفوع إما أن يكون من باب التصريح وإما أن يكون مرفوعا حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرفوع تصريحا إما أن يكون من باب القول أو الفعل أو التقرير، وأما بالنسبة للمرفوع حكما فكذلك إما أن يكون من باب القول أو الفعل أو التقرير. وهناك صيغ ملحقة بالمحتملة حكما عند بعض العلماء، يعني يقولون ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من الصيغ التي تلحق من باب الاحتمال، زي مثلا قول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به. فلو جاء التابعي وروى عن الصحابي وقال ينميه أو يرويه أو يرفع الحديث فهذا يلحق بالمحتملة حكما، وهذا كما يقول المحدثون هذا نادر وخلافه هو الأصل. يعني الأصل أن التابعي يروي عن الصحابي فقط، لا يقول بعد ذلك يرفع الحديث أو ينميه ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يمثلون على ذلك بما رواه البخاري بسنده عن كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان إلى آخر الحديث. فقالوا هذا مثال على ذلك، هنا تابعي يروي عن الصحابي ويقال وقال يبلغ النبي. وكذلك ما رواه البخاري بسنده عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي قال: رفع الحديث. لما يقول رفع الحديث أو يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام من؟ هذا من كلام التابعي. طيب هل هذا من المرفوع؟ نعم، هذا من المرفوع حكما، لأن الصيغ هنا فيها احتمال كما بينا. كذلك من هذه الصيغ التي تلحق بالمرفوع الاقتصار على القول مع حذف القائل، ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم. ويمثلون على ذلك أيضا بما جاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تقاتلون قوما، وذكر حديثا، ثم قال: وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. ونص الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه على ذلك، قال: في كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. فالاقتصار على القول مع حذف القائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من باب المرفوع حكما، لأن هنا كأنه يعني حذف ذلك من باب الاختصار لأنه أراد محل الشاهد، كما كان يصنع ذلك أيضا المحدثون في كتبهم كالبخاري رحمه الله تعالى. أحيانا البخاري يأتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن الإسناد أصلا، فلما يفعل ذلك التابعي، ننتبه لذلك، لما يفعل ذلك التابعي فهذا له حكم المرفوع لهذا الاحتمال الذي ذكرناه. وأيضا من الصيغ التي تحتمل الرفع، وهذا مشهور خصوصا في كتب الأصوليين، قول الصحابي من السنة كذا. الحافظ رحمه الله تعالى ذكر أن أكثر أهل العلم على أنه مرفوع، والقليل منهم يعني من أهل العلم من يخالف في ذلك، لكن الذي يظهر أن هؤلاء القليل ليسوا من أهل الحديث وإنما هو من غيرهم. فالحاصل يعني إن قول الصحابي من السنة كذا هذا أيضا من باب المرفوع، هذا من باب المرفوع، لأن المقصود بالسنة في استعمال الصحابة رضي الله عنهم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أرادوا بذلك سنة أخرى فإنهم يصرحون بذلك، زي مثلا سنة أبي بكر أو سنة عمر رضي الله عنه، فيصرح الصحابي بذلك بهذه الإضافة، كان من سنة أبي بكر كذا، كان من سنة عمر كذا، ويصرح بذلك. أما لو أطلق وقال من السنة كذا فإنهم يريدون بذلك عند عامة العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي من السنة كذا هذا أيضا من باب المرفوع حكما. طيب، أيضا من هذا الباب، من هذا الباب من المرفوع حكما، أن يأتي الصحابي ويقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذا أيضا حمله أكثر العلماء على أن الذي أمر أو نهى هو النبي عليه الصلاة والسلام. والبيهقي رحمه الله تعالى كما في نكت ابن حجر على علوم الحديث لابن الصلاح يقول: لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا، يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا من السنة كذا أمرنا أو نهينا بكذا فهذا من المرفوع حكما. وكذلك قول الصحابي كنا نفعل كذا. لكن نلاحظ هنا لما الصحابي يقول كنا نفعل كذا، هل هذا كقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله؟ هنا الأمر لا شك أنه أقل في المرتبة، لأن الصحابي لما يقول كنا نفعل كذا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أراد بذلك أن يبلغ بالحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وأقرهم. لكن لما يقول كنا نفعل كذا، هنا الاحتمال أشد وأقوى من أن يكون في عهد غيره صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا عندنا الأمر محتمل. فلذلك قول الصحابي كنا نفعل كذا دون إضافة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أقل مرتبة من التصريح ومن النسبة إلى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من ذلك من المرفوع حكما أن يحكم صحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الفعل معصية، فلما يقول هو طاعة أو هو معصية أيضا يحتمل أنه أراد بذلك أن يرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، لكن من باب الحكم لا من باب التصريح. يعني مثلا أبو هريرة كما في صحيح مسلم لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، وكلنا نعلم هذا الخبر، ماذا قال أبو هريرة؟ قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا برضو ممكن يعني يقول قائل يحتمل أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ذلك اجتهادا، يعني أبو هريرة رأى أن هذا الفاعل قد خالف السنة، قد خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو خالف نهيه في اجتهاد أبي هريرة. ويحتمل احتمال آخر أنه عنده خبر ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد بعد الأذان. لهذا يجعل العلماء هذا القسم في مرتبة متأخرة من المرفوع حكما. فحكم الصحابي، فحكم الصحابي على فعل بأنه طاعة أو أنه معصية هو من المرفوع حكما لكنه في مرتبة متأخرة. ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما جاء عن عمار رضي الله عنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. هنا برضو سنلاحظ أنه لا يصرحون بإضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور يمكن أن تكون مما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموها منه عليه الصلاة والسلام، فلهذا قلنا هي من المرفوع حكما. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك أو إلى الصحابي كذلك، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. ما معنى قوله أو إلى الصحابي كذلك؟ إن فيه ما هو من قول الصحابي أو من موقوف الصحابي حكما وتصريحا، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح. فما عندنا مثلا إسناد هو موقوف حكما إلى الصحابي، بخلاف ما لو كان هذا السند ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يأتي أيضا سؤال آخر، من هو الصحابي؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعرف الصحابي فيقول من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام حتى ولو تخللت ردة في الأصح. وهنا سنلاحظ أن الحافظ رحمه الله تعالى عبر باللقاء من التقى بالنبي ولم يعبر بالرؤية. لماذا؟ قالوا لأن اللقاء أعم من المجالسة، أعم من المماشاة، أعم من مجرد الرؤية. فمجرد أن الصحابي هذا أو هذا الشخص يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مجرد التقاء هذا يثبت لهذا الرجل حكم الصحابي. وأما مجرد الرؤية فسيحصل أيضا فيها بعض الإشكالات، يعني عندنا بعض الصحابة لم يبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم. لماذا؟ لعارض العمى. فمثل هؤلاء هم من جملة الصحابة بلا شك لحصول الالتقاء، وإن لم تحصل الرؤية زي مثلا ابن أم مكتوم وزي عتبان ابن مالك، فهؤلاء لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم وهم من جملة الصحابة رضي الله عنهم طبعا بلا شك. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمنا به، مؤمنا به، وهذا خرج به من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فهذا لا يكون من جملة الصحابة، فهذا لا يكون من جملة الصحابة. طيب هنا لما يقول مؤمنا به، هذه اللفظة التي أضافها رحمه الله تعالى مؤمنا به، ممكن يقول من التقى بالنبي مؤمنا ويسكت، لماذا أضاف هذه الزيادة مؤمنا به؟ قالوا أرادوا بذلك من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. فكأن هذه اللفظة أضافها من باب التوكيد، لابد أن يكون مؤمنا به هو. أما لو التقى شخص وكان مؤمنا بغيره، كان مؤمنا بموسى كاليهود أو كان مؤمنا بعيسى كالنصارى، فهؤلاء ليسوا من جملة الصحابة. فهمنا الآن لماذا قال به من أجل هذا التوكيد. قال ومات على الإسلام، وهذا أيضا فصل ثالث خرج به من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا، خرج به من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا. أحد يعرف، من يريد المشاركة بقى الآن، أحد يعرف أشخاصا آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبايعوه ثم إنهم ارتدوا بعد ذلك وماتوا على هذه الردة والعياذ بالله؟ لا، لم يرجع، مات على الردة، آمن وارتد ومات على هذه الردة والعياذ بالله. لا، ده ارتدوا بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، لكن بنتكلم عن ناس آمنوا به وارتدوا في حياته والعياذ بالله. من أمثلة هؤلاء ثعلبة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمال. نعم، مذكور في سورة التوبة. ثعلبة يعني هو آمن ثم ارتد. ثعلبة ابن حاطب، صح كده؟ كان أظن كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه آية التوبة، صحيح؟ نعم، لكن ثعلبة بن حاطب، هذا القصة التي وردت في شأنه أظنها لا تصح، اللي هي نزلت فيه الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فبعض المفسرين ذكر أن سبب نزولها اللي هو القصة التي نذكرها الآن، حديث أبي أمامة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا، فقال له ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فالمهم يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا، قال ويحك يا ثعلبة تريد أن تكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سألت أن يسير الله لي الجبال ذهبا وفضة لسألت. فالمهم رجع تاني برضه وقال أدعو الله أن يرزقني مالا، والله لئن آتاني الله مالا لأتين كل ذي حق حقه. فلما يعني ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من ذلك دعا له، قال اللهم ارزق ثعلبة مالا، فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود كما في الرواية حتى ضاقت عنها أزقة المدينة، فتنحى بها وكان يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إليها، ثم نمت حتى تعذرت عليه مراعي المدينة، هكذا الخبر يعني، فتنحى بها فكان يشهد الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إليها، ثم نمت فتنحى بها فترك الجمعة والجماعات، حتى قالوا أنه كان يتلقى الركبان ويقول ماذا عندكم من الخير وما كان من أمر الناس وهكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قوله خذ من أموالهم صدقة، لآية الزكاة يعني، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات رجلا من الأنصار ورجلا آخر من بني سليم. المهم يعني ذهبوا إليه هات الصدقة هات الزكاة، فأبى فقال يعني والله ما هذه إلا أخية الجزية، يعني الزكاة دي زي الجزية بالضبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لكن هذه القصة لا تصح، هذه القصة لا تصح. صحيح، لكنه أحسنت، لكنه رجع للإسلام، عبد الله بن أبي الصرح هذا رجع للإسلام وهو من جملة الصحابة لأجل ذلك، فهمنا؟ لكن عندنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وارتد ومات على هذه الردة، من هؤلاء عبيد الله بن جحش وعبد الله بن خطل وربيعة ابن أمية بن خلف. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول في الفتح إنه ليس صحابيا اتفاقا، إنه ليس صحابيا اتفاقا. فهؤلاء آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا والعياذ بالله. قال ولو تخللت ردة في الأصح، يعني ردة لو تخللت ردة بين اللقية وبين الموت على الإسلام، هل تنزع الصحبة من هذا الشخص ولا تبقى الصحبة كما هي طالما أنه رجع إلى الإسلام سواء في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد موته؟ الشيخ هنا لما يقول في الأصح، لما يقول في الأصح أنه من جملة الصحابة، هذا إشارة منه إلى وجود الخلاف في المسألة، وأن الأصح من هذا الخلاف هو بقاء اسم الصحبة لهذا الشخص الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد التقى به مؤمنا حتى مع حصول هذه الردة. طيب ما الذي يدل على هذه الأصحية؟ لماذا قال الحافظ أنه الأصح؟ يدل على روحان ذلك قصة الأشعث ابن قيس، كان ممن ارتد وأوتي به إلى أبي بكر رضي الله عنه أسيرا فعاد إلى الإسلام وقبل ذلك منه رضي الله عنه وأرضاه، يعني أبو بكر، وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد من العلماء من ذكره في الصحابة، وكذلك خرجوا أحاديثه في المسانيد. احنا عارفين المسانيد هذه أحاديث الصحابة، مرويات الصحابة، زي مثلا مسند أحمد. عبارة عن إيه مسند أحمد؟ أحاديث الصحابة لكن موزعة، يقول مسند أبي بكر وبعدين يأتي بأحاديثه، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، وهكذا. فلما يأتي العلماء ويجعلون حديث الأشعث ابن قيس هذا من جملة أحاديث المسانيد، فهذا علامة على أنهم جعلوه من جملة الصحابة. فيقول هنا رحمه الله تعالى ولو تخللت ردة على الأصح، فهؤلاء من جملة الصحابة. هل معنى ذلك أن كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة واحدة، هل كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن به ومات على الإسلام، هل هو في منزلة واحدة ولا رتب هؤلاء متفاوتة؟ طبعا بلا شك، وهذا الذي عليه اتفاق أهل السنة والجماعة، أن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون فيما بينهم في الرتبة والمنزلة، وإن اشتركوا جميعا في الصحبة. واتفق أهل السنة على أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة إلى آخر هذا الترتيب المعروف لديكم جميعا. فمش معنى أنهم مشتركون في الصحبة أنهم في درجة واحدة، فهذا معروف طبعا لديكم، ومعروف كمان لدى عامة الناس بفضل الله عز وجل، لكن أردنا أن ننبه على ذلك حتى لا يتوهم متوهم من كلام ابن حجر رحمه الله أنهم صحابة يبقى كلهم في مرتبة واحدة. في بعض المباحث المتعلقة بالصحابة ربما نتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم، أو ربما نشرع فيما يليه مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في قوله أو إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك. إن شاء الله نتكلم عن ذلك في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.